الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وحزبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الأولى شعبة الشريعة الإسلامية، نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى هذه المحاضرة وهي بعنوان إثبات الصانع جل اسمه بالأدلة العقلية والكونية. هذه المحاضرة صفحة 206، إثبات الصانع بالأدلة العقلية والكونية. لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فمعنى إثبات الصانع أي إثبات وجود الله عز وجل الذي صنع هذا العالم بقدرته وسخره سبحانه وتعالى بحكمته وإرادته. ولإثبات الصانع أو لإثبات وجود الله عز وجل طريقان. الطريق الأول هو طريق الأدلة العقلية، هنا بيقول لي الاستدلال على وجود صانع الكائنات طريقان. الطريق الأول الاستدلال بالبراهين اللي هي الأدلة العقلية والبراهين العقلية. الطريق الثاني الاستدلال بذوات الأجسام، يعني الاستدلال بخلق الله سبحانه وتعالى للأجسام من أجسام علوية وسفلية وما فيها من تنوع من الصفات والاختصاصات وكذا وكذا. فهذا يعني أيضا فيها كما سنرى وكما سنعلم من إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ما لا يخفى على ذي بصيرة، وهذا قد أشار عليه القرآن الكريم في العديد من المواضع ومن المواطن، منها قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. في آخر الآية يقول الله سبحانه وتعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويعني دائما ما يكون أسلوب القرآن هو أقرب إلى القلوب وإلى العقول على حد سواء. يعني أنا شخصيا دائما ما أميل وأرجح الاستدلال على وجود الله عز وجل أو إثبات الصانع بالأدلة والبراهين العقلية التي جاءت من خلال ثنايا آيات القرآن الكريم، لأنها يعني أقرب إلى قلب السامع وإلى عقله على حد سواء، حيث تخاطب الفطرة وتخاطب العقل وتخاطب القلب في آن واحد. بخلاف يعني الأدلة العقلية، يعني تحتاج إلى فهم دقيق وتحتاج إلى متخصص وتحتاج يعني إلى توضيح وإلى كذا وكذا. لكن لنا المسلك الأول فيه عدة أدلة. المسلك الأول أو الطريق الأول من طرق الاستدلال على وجوده سبحانه وتعالى فيه عدة أدلة. الدليل الأول مكون من قياس من الشكل الأول. احنا لعلنا تعرضنا على لقضية قياس الشكل الأول أكثر من مرة، ولكن يعني كتحليل موجز أو يسير لهذا الأمر أو لهذا القياس، هو مركب من عدة قضايا تصديقية. انتوا فاكرين لما قلنا العلم بينقسم إلى تصور وإلى إيه؟ وإلى تصديق. التصديقات اللي هي القضايا أو الأحكام على الأشياء، زي ما قلنا العالم حادث، دي اسمها إيه؟ دي اسمها قضية. خدين بال حضراتكم. فالقياس من الشكل الأول ده مؤلف من إيه؟ من ثلاثة قضايا. القضية الأولى بنسميها مقدمة صغرى، ثم التي تليها اللي هي القضية الثانية بنسميها مقدمة كبرى، ثم ما ينتج عنهما اللي هي النتيجة المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى دي اللي هي إيه؟ القضية الثالثة تسمى إيه؟ تسمى نتيجة. ده يعني ملخص سريع لقضية القياس، علشان هيتكرر معنا القياس من الشكل الأول في أكثر من إيه؟ من موضع، ولعله قد جاء من قبل يعني وسيظل يتكرر معنا، فده إيجاز توضيح يعني موجز له. يبقى القياس من الشكل الأول مركب من كم قضية يا حضرات؟ من ثلاثة قضايا، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى وإيه؟ ونتيجة. وقلنا القضايا اللي هي الأحكام التصديقية، التصديقات، لو أنتم فاكرين لما قلنا العلم ينقسم إلى تصور وإلى إيه؟ وإلى تصديق. طيب تعالوا بينا نشوف الدليل الأول بيقول إيه وإيه هي القضايا اللي فيه. يقول لي ده مركب من ثلاثة قضايا. يقول العالم القضية الأولى بتقول إيه؟ العالم بجميع أجزائه من جواهر وأعراض حادث. ملخص هذه القضية بيقول إيه؟ العالم حادث، ودي عدت علينا قبل كده. وكل حادث، القضية الثانية إيه؟ وكل حادث لا بد له من محدث. دي القضية إيه؟ الثانية اللي هي المقدمة الكبرى. ثم النتيجة اللي هي القضية الثالثة، العالم لا بد له من محدث. طيب، وتعالوا بينا ناخد القضايا دي ثلاثة ونشوف إيه ارتباطهم ببعض إزاي. العالم بجميع أجزائه من جواهر وأعراض حادث، هذه القضية الأولى. القضية الثانية، كل حادث لا بد له من محدث. النتيجة اللي هي القضية الثالثة، العالم لا بد له من محدث. في البداية يعني عايزين ننوه تنويه على إيه قضية العالم أو مسألة العالم بجميع أجزائه من جواهر وأعراض، لأن كلمة جواهر وأعراض يعني ربما إيه لم تأتي على مسامعكم من قبل أو لم يتم توضيحها. الجوهر هو الشيء المتحيز، الجوهر هو الشيء المتحيز، وقالوا أن الجوهر متحيز بنفس علماء الكلام، قالوا أن الجوهر متحيز بنفسه، والعرض هو ما قام بالجوهر، والعرض هو ما قام بالجوهر وتحيز بتحيز هذا الجوهر. بالمثال يتضح المقال، يعني مثلا الإنسان جوهر، الفرس جوهر، الأرض هذه التي نعيش عليها جوهر لأنها متحيزة، كل كائن وكل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى يسمى إيه؟ يسمى جوهر. وأما الأعراض فهي صفات وما يطرأ على هذه الجواهر. فمثلا الإنسان، لو افترضنا الإنسان مثلا من الجواهر التي خلقها الله سبحانه وتعالى، أعراضه الطول والقصر والبياض والسواد والكبر والصغر والمرض والحياة والمرض والشفاء، كل هذه تسمى إيه؟ تسمى أعراض بالنسبة إيه؟ بالنسبة للإنسان اللي هو الجوهر. طيب، يبقى خلينا بقى في القضية بتاعتنا، بتقول الأولانية في من قضايا هذا القياس من الشكل الأول، العالم بجميع أجزائه من جواهر وأعراض حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، النتيجة العالم محدث. طيب، هنا قال لي خلي بالكم القضية الأولى اللي هي المقدمة الصغرى، هذه قضية نظرية، قضية إيه؟ نظرية. وهنرجع تاني للنظري والبدهي، لما نفتكر كده في أول المقرر قلنا إيه؟ ها يا حضرات، ما هو البدهي؟ هو الذي لا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل وإلى نظر، والنظري هو الذي يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل وبرهان. طيب، قال لي هنا المقدمة الصغرى اللي هي إيه؟ أن العالم بجميع أجزائه من جواهر وأعراض حادث، قال لي دي نظرية. يعني إيه نظرية؟ أه بالظبط كده، يعني محتاجة إلى إيه؟ إلى دليل، زي ما حضراتكم إيه؟ تفضلتم وقلتم. طيب، تحتاج إلى دليل، فقال لي برضه هنسوق إليها دليل في قياس من الشكل الأول. طبعا احنا لسه متكلمين عن الشكل الأول وأحواله، فمش هنعيد الكلام تاني. يبقى قلنا المقدمة الصغرى في هذا القياس اللي معانا تحتاج إلى دليل، راح قال لي إيه؟ هنعمل لها دليل في قياس من الشكل الأول، بيكون باسمه إيه؟ الجواهر ملازمة للأعراض الحادثة. وكل، دي القضية الأولى في القياس الثاني مش الأولاني، ها؟ وكل ملازم للأعراض الحادثة حادث، يبقى إيه؟ النتيجة أن الجواهر حادثة، النتيجة أن الجواهر إيه؟ حادثة. طيب، تاني حضرات علشان الناس ما تتوهش، إحنا بنقول الدليل الأول مركب من قياس من الشكل الأول، قالنا العالم حادث، دي القضية الصغرى. ثم القضية الكبرى أو المقدمة الكبرى، وكل حادث لا بد له من محدث، ينتج عندنا إيه؟ العالم لا بد له من محدث. قال لي بس خلي بالك، وخلي بالك إن القضية الأولى أو المقدمة الصغرى دي نظرية. يعني إيه نظرية؟ يعني تحتاج إلى دليل، وراح ساق ليها دليل علشان إيه؟ يؤكدها ويستدل عليها ويثبت إيه؟ وقوعها. قال لي أن الجواهر ملازمة للأعراض الحادثة، وعرفنا إيه الجوهر وإيه العرض. طيب، وكل ما لازم للأعراض الحادثة فهو حادث، النتيجة أن الجواهر إيه؟ حادثة، دي اللي هي القضية الأولى اللي إحنا عايزين نسبة إيه؟ نسبة إيه؟ وقوعها. قال لي بس خلي بالك برضو تسليم صغر هذا الدليل اللي هو الدليل اللي معانا ده دلوقتي اللي احنا بنستدل بيه على المقدمة الصغرى في الدليل الأول بتاعنا من أدلة إيه؟ من أدلة إثبات الصانع. تاني هنقول تاني عشان الناس ما إيه؟ ما تسرحش كده ويعني إيه فكرها يزيغ يمينا ويسارا. بنقول إن تسليم صغرى هذا الدليل اللي هو الدليل الثاني اللي بنستدل بيه على إيه؟ على مقدمة الدليل إيه؟ الدليل الأول من أدلة إثبات الصانع. قال لي موقوفة على أمور. إيه هي الأمور دي؟ قال لي الأول إثبات أعراض زائدة على الجواهر، وهذا ضروري لا يحتاج إلى دليل. إحنا عارفين إن إيه كلمة ضروري، هذه هو ما لا يحتاج إلى دليل. يعني إيه إثبات أعراض زائدة على الجواهر؟ يعني الإنسان مثلا أليس يعتريه الطول والقصر والنحافة والبدانة والمرض والصحة والبياض والسواد؟ هذا إيه؟ هذا أمر إيه؟ أمر ضروري لا يحتاج أن أثبت حدوث ووقوع كل هذا مثلا لإيه؟ للإنسان. طيب، والثاني من هذه الأمور إثبات ملازمة الجواهر للأعراض، يعني إثبات التلازم بين الجوهر، كلما ورد إيه؟ الجوهر ورد العرض، والعكس بالعكس سواء بسواء، كلما وجد العرض وجد إيه؟ الجوهر. وهذا دليله المشاهدة، فإن لم نشاهد جرما يعني جسما مثلا منفكا عن عرض، ما فيش جسم بينفك عن العرض، أو ليس هناك جسم ينفك عن إيه؟ عن العرض، أي ليس هناك جسم يخلو من الإيه؟ من العرض، من الحركة والسكون والبياض والسواد وغيرها من الأعراض، زي الإنسان مثلا. نحن لسه بنقول هل الإنسان يخلو حاله من أن يكون متحرك أو ساكن، أبيض أو أسود، وكل هذه إيه؟ كل هذه أعراض. فملازمة الجواهر للأعراض هذا إيه؟ واضح بالإيه؟ بالمشاهدة. الأمر الثالث من الأمور التي يتوقف عليها إثبات القضية الصغرى في مقدمة في هذا القياس، قال إيه؟ إثبات حدوث الأعراض الزائدة، إثبات حدوث الأعراض الزائدة، وهذا أيضا يعني إثباته بالمشاهدة. فبيقول لي إن نشاهد طرو الحركة بعد السكون، يعني وقوع الحركة بعد إيه؟ السكون، والضوء أو العكس، ممكن السكون بعد الحركة مثلا، مش شرط يعني أن يكون هذا قبل أو هذا بعد، أو الضوء بعد الظلمة أو العكس أيضا. وهذا التغير علامة إيه؟ علامة الحدوث. طيب، يبقى ده الأمر الثالث هو إثبات حدوث الأعراض الزائدة، وهذا إيه؟ دليله واضح أيضا بالمشاهدة، لأن نرى مثلا الشيء يكون ساكن ثم يتحرك، أو يكون متحرك ثم إيه؟ ثم يسكن، وهذا التغير من حال إلى حال ده علامة إيه؟ علامة الحدوث، وهو دليل على إيه؟ دليل واضح على ايه؟ على الحدوث. يبقى بهذه الامور الثلاثه يثبت او تثبت المقدمه الصغرى القائله بان الجواهر ملازمه للاعراض الحادثه، بان الجواهر ملازمه للاعراض الحادثه. طيب، واما الكبرى وهي كل ملازم للاعراض الحادثه فهو حادث، فثبوت صحتها ظاهر لان ملازم الاعراض الحادثه لا يصح ان يسبقها، اذ لو سبقها لانتفت الملازمه، واذا لم يصح ان يسبقها يكون حادثا مثلها. يبقى هو عاوز يقوله ان اثبات القضيه الكبرى يعني واضح لا يحتاج الى ايه؟ الى دليل، اللي هي انهي؟ اللي هي القضية الكبرى في القياس الثاني الذي نستدل به على صحة القضية الصغرى في القياس ايه؟ في القياس الأول وفي الدليل الأول من أدلة إثبات ايه؟ الصانع. تاني احنا بنقول في إثبات وجود الله عز وجل، الدليل الأول بيقول لي العالم بما فيه من جواهر وأعراض حادث، دي القضية الأولى. ثم القضية الثانية أو المقدمة الكبرى، وكل حادث لا بد له من محدث، النتيجة ينتج عنه أن العالم محدث. قال لي بس خلي بالكم إن القضية الصغرى أو المقدمة الصغرى دي تحتاج إلى إيه؟ إلى برهان، لأنها نظرية، اللي هي إيه؟ العالم بما فيه من جواهر وأعراض حادث. وراح ذكر عليها دليل في قياس أيضا من الشكل الأول، وقال لي إيه؟ وقال لي أن الجواهر ملازمة للأعراض. وقال لي ده دي المقدمة ايه الصغرى، والمقدمة الكبرى كله ملازم للأعراض الحادثة حادث. النتيجة أن ايه أن الجواهر ايه حادثة. وهذه هي ايه هي القضية أو تسليم، وهذه هي ايه هي وهذا القياس هو الدليل على ايه على صغرى أو صغرى ايه القياس الأول. طيب وقال لي خلي بالكم برضو تسليم الصغرى اللي في الدليل اللي معانا هنا اللي بنستدل بيه على صحة المقدمة الصغرى، قال لي موقوف على بعض الأمور. الأول إثبات أعراض زائدة، وده ضروري لا يحتاج إلى نظر. الثاني إثبات ملازمة الجواهر للأعراض، وقلنا أيضا ده واضح بالمشاهدة. والثالث إثبات حدوث الأعراض، وهذا أيضا واضح بالمشاهدة، فالإنسان بيرى الحركة ثم يعتريها، يأتي بعدها السكون، ويرى الظلم ويأتي بعدها النور، أو العكس. فهذا يدل على إيه؟ يدل على إيه؟ على هذا التغير هو علامة الحدوث. أما المقدمة الكبرى فهي لا تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، لأن كل ما لازم الحادث فهو إيه؟ فهو حادث، لأن كل، فعشان كده بيقول لي وكل ملازم للأعراض الحادثة حادث. قال لي فثبوت صحتها ظاهر، لأن ملازم الأعراض الحادثة لا يصح أن يسبقها. يعني إحنا بنقول الشيئان متى تلازما فلا يسبق أحدهما إيه؟ أحدهما الآخر. متى تلازما فلا يسبق أحدهما الآخر، وإذا انتفى أحدهما انتفى إيه؟ انتفى الآخر. ده إيه؟ ده هو إيه؟ معنى التلازم. التلازم بين شيئين أنهما متى تلازما فلا يسبق أحدهما الآخر، فإذا انتفيا انتفيا إيه؟ انتفيا معا أيضا. طيب يبقى هذه هي ايه هي او هذا الى هنا قد ثبت عندنا الدليل على صحة المقدمة الصغرى في هذا القياس الاول على اثبات وجود الله سبحانه وتعالى. عشان كده هو بيقول لي صفحة 209: وبهذا البيان سلمت المقدمة الصغرى، أو سلمت المقدمة الصغرى من الدليل القائلة بالعالم بجميع أجزائه من إيه؟ من إيه؟ من جواهر وأعراض حادثة. يقول لي وبهذا البيان سلمت المقدمة الصغرى من الدليل القائلة العالم بجميع أجزائه من جواهر وأعراض حادث. وأما المقدمة الكبرى اللي هي في القياس معانا أو في الدليل الأول معانا، وهي إيه؟ وكل حادث لا بد له من محدث، فهي يعني كما هو مرجح عندنا أنها ضرورية، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أن الراجح أنها ضرورية. فهذا أمر فطري مركوز في طبيعة إيه؟ في طبيعة كل إنسان. حتى الصبي الصغير لو صفعه إنسان من خلفه فإنه سينظر إلى خلفه، إلى الخلف إيه؟ لأنه يعلم أن كل شيء له إيه؟ له سبب، فهو عايز يدور أو يبحث عن إيه؟ عن فاعل هذه اللطمة، من الذي إيه؟ من الذي لطمه؟ لأنه يعني مركوز في فطرته أن لكل شيء إيه؟ أن لكل شيء سبب. لذلك فإن الدليل أو المقدمة الكبرى في هذا الدليل، وهو أن كل حادث لا بد له من محدث، هذه ضرورية لا تحتاج إلى دليل. ومن ثم بعد أن أثبتنا صحة المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى لا تحتاج إلى دليل فهي نظرية، إذن فهذا الدليل قائم أمامنا ودليل صحيح في قياس اقتراني من الشكل الأول، أن العالم بما فيه من جواهر وأعراض حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. النتيجة أن العالم بما فيه من جواهر وأعراض لا بد له من محدث، ومحدث هذا العالم لا شك أنه الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء فقدره تقديره. وفي نهاية هذا الدليل يقول: وبعد ذلك البيان ظهر لك إنتاج الدليل المذكور، وهو أن العالم بجميع أجزائه محتاج إلى محدث، وهذا الدليل ملاحظ فيه أن علة احتياج الممكن إلى الصانع هي الحدوث. ما علينا بالقضية علة الاحتياج إلى الحدوث أو إيه أو الإمكان، وإن كنا قد تناولناها من قبل، لكن لا علينا إيه بها. يبقى خلاصة هذا الدليل في قياس من الشكل الأول أن العالم إيه حادث، وكل حادث لا بد له إيه لا بد له من محدث، فالعالم لا بد له إيه؟ لا بد له من محدث. طيب هذا هو إيه؟ هو الدليل. وقد يعني ذكرنا في الاستدلال على صحة المقدمة الصغرى دليل من في قياس من الشكل الأول أيضا، وقلنا أن الجواهر ملازمة إيه؟ للأعراض الحادثة، وكل ما لازم الأعراض الحادثة فهو إيه؟ فهو حادث، وينتج عندنا أن إيه؟ أن الجواهر حادثة. طيب ننتقل إلى دليل آخر، وحتى لا نشق عليكم نحن عندنا 4 أدلة، نكتفي منهما بدليلين، ويعني نأخذ الدليل الأول والدليل الرابع، أو إحنا عندنا كمان 5 أدلة، لا خلينا خلاص برضو نكتفي بدليلين، نأخذ الدليل الأول والدليل الرابع وفيهما الكفاية والغناية بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني اللي هو الدليل الرابع عندكم صفحة 211، بيقول في إيه؟ بيقول لي جملة الممكنات الموجودة، يعني برضو جملة الممكنات الموجودة هذه، أو عبارة جملة الممكنات الموجودة يعني عبارة إيه ثقيلة شوية، بنقول إيه ممكن نقول جملة الموجودات، جملة إيه الموجودات أو المخلوقات الموجودة ممكنة بالبداهة، جملة المخلوقات الموجودة ممكنة إيه بالبداهة أو ممكنة بداهة، وكل ممكن محتاج إلى سبب يعطيه الوجود. طيب هنا أيضا ده قياس من الشكل الأول، بيقول لي إيه جملة الموجودات ممكنة بداهة وكل ممكن محتاج إلى سبب، النتيجة جملة الممكنات محتاجة إلى سبب يعطيها الوجود. طيب ثاني الدليل بيقول ده قياس من الشكل الأول في ثلاثة قضايا، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ودليل. المقدمة الصغرى بتقول إيه جملة الموجودات ممكنة وكل، دي المقدمة الصغرى، ثم الممكن المقدمة الكبرى كل ممكن محتاج إلى إيه إلى سبب، النتيجة أن جملة الممكنات تحتاج إلى سبب. خلي بالكم هنا بيقول لي بعدما سلمت بهذا الدليل انظر إلى إيه إلى نتائج أو هذا الدليل أو الأمور التي إيه يقضي العقل بالتسليم بها بعد تسليمك بهذا الدليل. فبيقول لي ثم ننظر بعد ذلك في هذا السبب، السبب اللي هو إيه اللي كان أعطى هذه الممكنات الوجود. احنا بنقول إن جملة الممكنات كده إيه انتهينا إلى أن تحتاج إلى إيه، تحتاج في وجودها إلى إيه؟ إلى سبب. قال لي خلي بالك انظر بعد ذلك في ذلك السبب. فهذا السبب يعني سبب وجود الممكنات وسبب وجود الموجودات وانتقالها من العدم إلى الوجود، قال لي إما أن يكون عين الجملة اللي هي جملة الممكنات، عين الجملة اللي هي جملة الممكنات أو جملة الموجودات، ماشي؟ السبب اللي أوجدها ده ممكن يكون عين الجملة، يعني عين هذه الموجودات، يعني كده تبقى الموجودات هي اللي اوجدت ايه نفسها، واما ان يكون جزءها، واما ان يكون ايه جزءها، يبقى اما ان يكون سبب اللي اوجد هذه الممكنات او هذه الموجودات هو عين الموجودات نفسها هي اللي اوجدت نفسها، او جزء من هذه ايه من هذه الموجودات، واما ان يكون خارجا عنها. دي 3 افتراضات للسبب في الذي أوجد هذه الموجودات أو أوجد هذه الممكنات. قال لي إما أن يكون عين الممكنات أو عين الموجودات أو جزء منها أو خارجا إيه أو خارجا عنها. طبعا عندنا بالبداهة كده الاحتمال الأول أن يكون جملة الممكنات أو جملة الموجودات هي السبب في وجود الممكنات، هذا باطل ايه بالمشاهدة، لأن الشيء لا يجوز أن يخلق نفسه ولا يجوز أن يكون سببا في وجوده في وجود نفسه، طالما أنه ايه طالما أنه مخلوق يبقى لابد له من ايه من خالق، وطالما أنه مسبب يبقى لابد له من ايه من مسبب، وطالما أنه ممكن يبقى لابد له من ايه من ايه من أوجده. طيب ولا جائز أن يكون أيضا جزءا منها الاستلزام ايضا تقدم الشيء على ايه على نفسه، وهذا ينتقل بنا ايه الى الدور، وقد اثبتنا استحالته في المحاضرة ايه في المحاضرة السابقة. يبقى هنا بنقول يا حضرات في هذا الدليل جملة الموجودات أو جملة المخلوقات ممكنة بداهة، دي مقدمة صغرى. وكل ممكن يحتاج إلى سبب يعطيه الوجود، دي المقدمة إيه الكبرى. النتيجة أن جملة المخلوقات تحتاج إلى سبب يعطيها إيه الوجود. وبعد كده قال لي هنشوف السبب ده. السبب إما أن يكون هو عين هذه الجملة اللي هو عين جملة المخلوقات أو الموجودات، وإما أن يكون جزء هذه الجملة، وإما أن يكون خارجا إيه، وإما أن يكون خارجا. يعني هذه 3 احتمالات في هذا السبب اللي أوجد إيه، اللي أوجد المخلوقات. وبعد كده قال لي وكونه لا جائز أن يكون إيه عينها، لأنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال بداهة. ولا جائز أيضا أن يكون جزءها لاستلزامه أن يكون الشيء سببا من إيه، سببا لوجود نفسه. طيب يبقى كده أثبتنا إن لا يمكن أن تكون عين الجملة هي التي أوجدت نفسها، ولا جزء الجملة هو الذي أوجد باقي إيه؟ هو الذي أوجد باقي الجملة. يبقى باقي عندنا إيه الاحتمال الثالث، وهو وإما أن يكون هذا السبب خارجا عن جملة إيه، عن جملة الممكنات، وليس وراء جملة الممكنات. يعني بعد الممكن في إيه، في عندنا المستحيل وفي إيه، وفيه الواجب. فاكرين لما قسمنا الموجودات إلى واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود؟ تمام، لغاية دلوقتي كويس. قال لي خلي بالك، احنا افترضنا دلوقتي ان جملة الممكنات دي ايه سبب وجودها؟ يا اما ان يكون عين هذه الجملة، واما ان يكون جزءا منها، واما ان يكون خارجا ايه عنها. وسلمنا ان لا يصح ان يكون ايه عين الجملة هو سبب في ايه، في وجوده، لان ده يستلزم منه تقدم الشيء على نفسه، هذا محال. ولا جائز ان يكون ايه، ان يكون جزء الموجودات هو ايه، هو إيه؟ هو الذي اوجد الجزء الاخر باستلزام ان يكون الشيء سببا لايه، لوجود نفسه، وهذا ايضا ايه، وهذا ايضا محال. اذا فسبب وجود هذه الجملة او هذه الممكنات او هذه المخلوقات هو شيء خارج عن ايه، عن هذه الممكنات. طيب ايه هو بقى اللي غير الممكن؟ غير الممكن واحد من اثنين، يا اما المستحيل او ايه، او الواجب. فلا بد ان يكون احدهما هو سبب وجود هذه الممكنات او هذه المخلوقات، والمستحيل فاقد الوجود فلا يعطيه ايه لغيره. بالضبط كده، المستحيل ده شيء ايه يستحيل وقوعه، فيفاقد الشيء لا ايه، لا يعطيه. فتعين اذا ان للممكنات الموجودة موجدا واحدا هو ايه، هو واجب الوجود سبحانه وتعالى جل شأنه عز وجل. يبقى الدليل ده بيقول ايه يا حضرات، ملخصه تاني كده، ان جملة المخلوقات ممكنة بداهة، او جملة الموجودات ممكنة بداهة. ده ايه المقدمة الصغرى. ثم المقدمة الكبرى، كل ممكن محتاج الى ايه، الى سبب يعطيه الوجود. النتيجة التي تنتج عن هذا، عن هاتين المقدمتين الصغرى والكبرى، أن جملة الممكنات محتاجة إلى سبب يعطيها الوجود. قال لي بس خلي بالك، السبب اللي هو أعطى الوجود لهذه الممكنات إما أن يكون عين الممكنات، وإما أن يكون جزء الممكنات، وإما أن يكون أمرا خارجا عنها. وأثبتنا استحالة الاحتمالين الأولين، وهو أن يكون عين الممكنات هو الذي أوجد الممكنات، أو جزء الممكنات هو الذي أوجد الممكنات. وما بقي عندنا إلا الاحتمال الثالث، وهو أن الذي أوجد هذه الممكنات أمرا خارجا عنها. والخارج ده اللي هو إيه، اللي هو شيء غير الممكن، غير الممكن، إما أن يكون المستحيل أو إيه، أو الواجب. والمستحيل فاقد للوجود فلا يعطيه لغيره. إذن ثبت يقينا أن إيه، أن سبب وجود هذه الممكنات هو إيه، هو الواجب، واجب الوجود، وهو الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو إيه؟ هذا هو الدليل الرابع عندكم، والدليل الثاني عندنا. يعني لا نريد أن نشق عليكم في أكثر من هذا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا.